يستدل البعض بقول الحاكم والهيثمي في الحكم على الحديث بإسناد رجال الثقات بأننا لا نحكم على الحديث بسنده ومتنه، وإنما نحكم على السند فقط، فما قول فضيلتكم في ذلك؟ طب مش هم بيقولوا الحاكم؟ طب هات الحاكم. إذا جبت الحاكم وقريته على مهلك كنش شارب حاجة، تكونش جعان عشان تجمع، تلاقي انه هو يقول في حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه ايه صورة ولا ايه ولا كلب، فلا لا كلب دي متن ولا سند؟ متن. يقول انا حرصت على ان اذكر هذا لان فيه زيادة مفيدة، واحنا كل تعبنا في السند من اجل ماذا؟ اليس في المتن؟ لكن اضطرينا نقول انه لا تلازم بين حاله المتن وحاله السند لكي نجبر الضعيف، لان لو قلنا انه هو ملازم ليه يبقى كيف نجبر الضعيف؟ فاحنا ما قلناش لكي تكون يعني سلبية النتيجة، بل هي إيجابية، فهذه لا موضعها وهذه لا موضعها، وأن السند المد لا يؤخذ ولا يعول إلا بانطلاقه، ودي زي حكاية إنه هل الشاهد يجبر السند والمتن ولا لا، وأن دي موجود ما يؤيدها، وحتى في يعني بس مش عايز اقول كلمة صف في الفتح جايب هو السند في اثناء الشر، جايب هو السند ضعيف، فيه واحد ضعيف وقال ان الشاهد ده لجبر الضعف اللي في السند ده نصا، فلذلك يعني السند لا انفصال له عن المتن إلا لمصلحه.